نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مرحبا بكم مجددا أحبتنا في الله، على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع، ولحب كتابه وقرآنه نستمع في برنامجكم السميعة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة وعباقرة الابتهالات والتواشيح الدينية، نسلط الضوء عليهم لنعرف سيرتهم ومسيرتهم، وأيضا نتعرف أو نستمع جميعا إلى تلاوات نادرة وتلاواتهم الجميلة بأصواتهم الرائعة. ونبدأ هذه الحلقة إن شاء الله مع حديثنا اليوم عن قامة من القامات الكبيرة في عالم التلاوة، إنه القارئ الماهر الأسطورة كما يقولون، فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. نبدأ بإذن الله بهذه التلاوة الإبداعية لهذا الفارس وهذا العملاق الكبير وهذا القارئ الشهير فضيلة الشيخ السيد متولي عليه رحمة الله. نبدأ بهذه التلاوة الإبداعية ثم نعود لحضراتكم لنسرد سويا سيرة ومسيرة وقصة هذا الفارس الكبير في عالم التلاوة. استمعوا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا أخذ عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا الله الله الله الله الله. تلاوة إبداعية بمعنى الكلمة. تعالوا أحكي لكم قصة هذا الشيخ العملاق فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال عليه رحمة الله. كان والده الله يرحمه كان عنده 4 بنات، فكان يتمنى أن ربنا يرزقه بولد، وكانت والدته برضو بتتمنى ان ربنا يرزقها بولد، والاثنين الاب والام بدأوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى بعد 4 بنات ان يرزقهم بولد صالح. وقالت في نفسها ان ان شاء الله لو ربنا كرمني بولد هحفظه القرآن الكريم. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعوة، دعوة الوالد ودعوة الوالدة، وربنا أكرمهم بفضيلة الشيخ السيد متولي، ولد صغير اسمه سيد ابن الحاج متولي عبد العال، فين؟ في قرية اسمها الفددنة بمركز فاقوس بالشرقية. اتولد عام 1947، ومن هذه اللحظة أو من هذا العام الذي ولد فيه الشيخ سيد متولي بدأ الأب والأم يرعوا هذا الفتى الصغير أو المولود الصغير، لحد ما جه عنده 5 سنوات وقام والده خده على الكتاب عشان يحفظ القرآن الكريم على ايد الشيخة مريم السيد، اسمها الشيخة سيد مريم السيد، ووداه الكتاب لفضيلة الشيخة مريم عشان تحفظ القرآن الكريم في سن 5 سنوات. وفعلا بدأ هذا الطفل الصغير، يعني ده سن اللي احنا بنقول عليه في سن الكي جي 1 او كي جي 2 حاجه زي كده يعني، وبدا هذا الطفل الصغير يحفظ القران الكريم في سن 5 سنوات يبدا الحفظ. وتمر السنين ورا السنين ويختم القران الكريم وهو عنده 12 سنه، وهو في الكتاب كان برضو بيروح المدرسة لما كان عنده 6 سنوات، والده قدم له في المدرسة. فكان الشيخ سيد وهو صغير كان بيحفظ القرآن، وكان في نفس التوقيت في المدرسة، يطلع من المدرسة على الكتاب ويروح وينام، ويصحى الصبح يروح المدرسة ويطلع من المدرسة على الكتاب، وهكذا. وفضلت الشيخة مهتمية بيه، وفضل الأب الحاج متولي ووالدته فضلوا يخدموا هذا الصبي الصغير ابنهم الشيخ سيد لحد ما تعلم القراءات وعلوم القراءات على يد الشيخ الصاوي عبد المعطي. والشيخ الصاوي عبد المعطي ده كان ربنا يرحمه كان مأذون القرية، وكان على دراية بعلم التجويد، وكان على دراية بعلوم القرآن. فالأب ودى ابنه للشيخ الصاوي وقال له أنا عايزك، هو حافظ القرآن الكريم عايز بقى يتعلم التجويد وعلوم القراءة وكده يعني. وفعلا الشيخ الصاوي مأذون القرية خده وفضل معاه حوالي سنتين تقريبا، وفي نفس التوقيت برضو الشيخ سيد في الدراسة بتاعته وتعلم على ايد الشيخ الصاوي علوم القراءات وأحكام التجويد. الحاجة الجميلة بعد كده ان الشيخ سيد متولي بعد كده هو أصبح مأذون القرية خلفا عن شيخه الشيخ الصاوي عبد المعطي، أصبح بعد كده الشيخ سيد متولي هو المأذون الشرعي في قرية الفددنة بفاقوس في الشرقية. بعد كده بتمر الأيام وتمر السنين، وفي قرية مجاورة اسمها قرية العرين، مجاورة للقرية اللي هو فيها الشيخ سيد متولي قرية الفددنة، القريتين جنب بعض، وفي هناك شيخ اسمه الشيخ طه الوكيل. والشيخ طه الوكيل كان برضو عالم في القراءات وعلوم القرآن الكريم، فبقى الشيخ سيد يذهب من قريته ويروح إلى قرية العرين عشان برضو يزداد علما وفي علوم القرآن والقراءات وهكذا. هكمل لكم القصة بس نسمع الأول تلاوة جميلة لفضيلة الشيخ السيد متولي، وهذه التلاوة في الجامع الأزهر الشريف في إحدى الجمع أو شعائر صلاة الجمعة من التلفزيون المصري، اللي احنا بنشكره برضو ان هو بيذيع هذه التلاوات على الهواء مباشرة. تعالوا نسمع التلاوة دي ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل قصة هذا الفارس الكبير والعبقري الكبير في دولة التلاوة، فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بدأت شهرة الشيخ سيد متولي بدري في شبابه لما اتعلم علم القراءات وأحكام التجويد وحفظ القرآن، المرحلة اللي أنا كلمتكم عليها قبل التلاوة دي كلها كانت مرحلة الطفولة، مرحلة الصبا لفضيلة الشيخ السيد متولي. في مرحلة الشباب بدأت تظهر علامات النبوغ في وعلامات الشهرة للشيخ سيد متولي. إزاي؟ أول حاجة وهو في المدرسة وهو لسه يعني في المرحلة الإعدادية كده، بدأ المدرسين ياخدوا بالهم إن في طالب معاهم حافظ القرآن الكريم وطالب صوته جميل، فبدأوا يتنافسوا بقى عليه وياخدوه في فقرات الإذاعة المدرسية في الصباح، فأصبح الشيخ سيد متولي هو قارئ الإذاعة، بس قارئ الإذاعة الإيه؟ المدرسية. لسه بقى هيبقى قارئ الإذاعة في مصر، فأصبح قارئ الإذاعة المدرسية في الصباح في فقرات الإذاعة كل يوم. بعد كده بدأت سيرته في القرية واحدة واحدة مع صوته الجميل، بدأت سمعته في القرية كلها في قرية الفددنة تنتشر جمال الصوت وحلاوة الصوت لهذا الشاب الصغير الجميل، فبقوا يجيبوه في المناسبات والندوات والمحافل والأمسيات والمناسبات الجميلة وفي الأفراح بتاعتهم، بدأ يبدأ الندوات بتلاوة القرآن الكريم، فبقت حاجة جميلة جدا لدرجة إن في ناس بتيجي من قرية تانية في مناسبة من المناسبات ويسمعوا صوت الشيخ سيد متولي، فيبدأوا يطلبوه برضو في ندوة عندهم في محفل في محفل قرآني في أمسية، ويبدأوا يطلبوه. من هنا بدأت بقى إيه شهرة الشيخ سيد متولي تنتقل من القرية إلى القرى المجاورة، لحد ما في يوم من الأيام في سنة 1980 جت شركة الشرقية صوت الشرقية عملت له شريط، وده بقى هنا بقى نقطة الانطلاق الكبيرة بقى للشيخ السيد متولي، شريط وقالت له سجل لنا سورة يوسف وقصار الصور، وكانت ديت نقطة الانطلاق في جميع المحافظات ان هذا الشريط باللغة المصرية بتاعتنا كسر الدنيا، وكلمة كسر الدنيا يعني ان هو يعني انتشر انتشار سريع بصورة لم يتوقعوها. الناس كل ما حد يسمع صوت الشيخ سيد متولي ايه ده مين ده؟ ده سيد متولي. يا نهار ابيض، ويروح يشتري الايه الشريط، وفضل يطبعه من هذا الشريط نسخ كتيرة جدا بالالاف، فبدأ ينتشر الشيخ سيد متولي بالشرايط، ما تلاقيش محل إلا ما تلاقيه مشغل شريط بصوت الشيخ سيد متولي، تلاقي عربية معدية أو كده السيارات كل عربية تلاقي فيها شريط للشيخ سيد متولي، وخاصة في الوجه البحري، ودي نقطة الانطلاق. تلاقي مصنع في الشيخ سيد متولي، محل الشيخ سيد متولي، وهكذا المحلات والبيوت وبدأ الشيخ سيد متولي سمعته تزداد وصيته يزداد في كل المحافظات واحدة واحدة، لحد ما خرج صوته بدأ خارج مصر بقى يسمعه الناس في دول الخليج وفي الأردن وبعض البلاد الإسلامية والعربية مين الشيخ ده. وفعلا الشيخ سيد متولي شهرته سبقته بره مصر، فبدأ الناس بره في الخارج يقولوا الراجل ده عايزينه، عايزين يحضر لنا الندوات بتاعتنا والأمسيات بتاعتنا ويحيي لنا ليالي رمضان بالتلاوات وصوته الجميل. وفعلا بدأ شهرة الشيخ سيد متولي تخرج بره مصر وبدأ الدول تدعوه تعمل له دعوة خاصة. كل ده لسه ما فيش إذاعة ولا أي حاجة، محدش ما لسه ما فيش إذاعة، لكن شهرته سبقته. وبدأ الشيخ سيد متولي يسافر هنا وهنا وهنا، ويلاقي نفسه بيقرأ مع العمالقة الكبار أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في أواخر أيامه، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ حمد الزامل، والشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. وبدأ يقرأ مع هؤلاء العمالقة في المحافل والمناسبات المختلفة، والشيخ مصطفى اسماعيل برضو. فازدادت شهرة الشيخ سيد متولي لحد عام 1993، لما قالوا له بقى يا عم الشيخ سيد انت شهرتك خلاص يعني، وبقيت بتقرأ مع العمالقة، ما تقدم في الإذاعة. وفعلا التحق بالإذاعة عام 1993، بس بعد قد ايه؟ بعد ما وصل لسن 50 سنة. 50 سنة. وهوريلكم دلوقتي فيديو لفضيلة الشيخ سيد متولي وهو يرتل القرآن. احنا كل الناس عارفة ان هو بيجود القرآن، تعالوا بقى نسمعه وهو بيرتل القرآن في احدى السفريات بتاعته في الخارج، وشوف بقى الناس وهي فاتحة المصاحف بيتعلموا من قراءته وعلمه، علم القراءات واحكام التجويد، في محفل قرآني واسع جدا جدا. انتوا هتشوفوه دلوقتي في الفيديو وهو يرتل القرآن والناس كلها بتتابع معاه في قراءة المصحف. تعالوا نشوف الفيديو ده ونعود تاني. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صوت الشيخ سيد متولي من الأصوات الرائعة الجميلة. سمعتوه دلوقتي وهو بيجود القرآن الكريم، وسمعتوه وهو بيرتل القرآن الكريم، ما بيقلدش حد، بالعكس ده كل الناس بتقلده، مش كل الناس يعني، بعض الناس او اغلب المقرئين برضو بيقلدوه في طريقته وادائه. الشيخ سيد متولي صوته بيمتاز بالصفاء لانه جاي من صفاء الطبيعه اللي هو اتربى فيها، جاي من صفاء الجو اللي كان عايش فيه، جو الريف المصري الاصيل، فعشان كده صوته طالع صوت صافي، صوت نقي، صوت قوي، صوت حاد، وفي نفس الوقت بيدي اداء جميل ونغمه جميله ورائعه. صوت الشيخ السيد متولي اصبح صوت له مدرسه مميزه ومدرسه فريده، استولى على الاذان وجذب القلوب. لما حد يسمع فضيله الشيخ السيد متولي حتى لو مش واخد باله لازم يلتفت. بيلتفت ليه؟ بيلتفت لانه سمع حاجه حلوه، صوت جميل، اداء راقي، اداء عالي، مين ده؟ وممكن ما يسالش لانه عارف اداؤه وعارف صوته الجميل. استولى على القلوب والاذان من خلال صوته العذب، لانه هو بيعيش الايات، بيعيش الايات وبيقرا باتقان واحكام وكانه يفسر لك القران تفسيرا. عشان كده كانوا في الدول خارج مصر كانوا بيستقبلوا فضيله الشيخ السيد متولي بالورود والرياحين، كانوا بيستقبلوه بالفرح والسرور، كانوا بيستقبلوه استقبال العظماء والقادة والكبار، مش استقبال عادي، لا ده راجل له هيبة خاصة وله طابع خاص وله وقاره، ازداد جمالا بجمال القرآن الكريم، وازداد حلاوة ونقاء ببركة القرآن الكريم. أنا عايز أكلمكم عن صوت الشيخ السيد متولي، لكن أنا معايا فيديو عايز أسمعه لحضراتكم، كان للأستاذ المهندس والقارئ والمبتهل أيضا الأستاذ هاني زيتون، وهو له خبرة في الأصوات وبيحب القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وبيحب كمان السميعة إنها تستفاد، ولو فيديوهات كتيرة جدا جدا. اخترت لكم هذا الفيديو وهو بيتكلم عن أداء وصوت وأهم ما يميز صوت الشيخ سيد متولي. تعالوا مع بعض نسمع أهل الخبرة وخبرة الأصوات المهندس هاني زيتون في هذا الفيديو يحدثنا عن صوت فضيلة الشيخ السيد متولي، ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى بإذن الله. عمنا الشيخ السيد متولي كان له الحتت المميزة بتاعته في التلاوة، يعني اللي هو زي بيقولوا كده ايه اللازمة، الحاجة اللي بيعملها بنفسه هو اللي بتميزه هو. يعني لو جينا نشوف مثلا على سبيل المثال عشان نوضح، في التلاوة المشهورة بتاعت سورة يوسف في آية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه على مقام الرصد، فتلاقيه يقول ازاي وراودته التي هو في بيتها عن، شفت الموجة دي؟ الحتة دي من لزم عمنا الشيخ السيد متولي، من الحاجات المميزة مع طبعا الالتزام بالأحكام. الشيخ السيد متولي من القراء اللي كانوا ملتزمين بالأحكام بشكل سليم وصحيح، ما بيخلش بالحكم، مش عشان يعمل نغمة أو يعمل حاجة لازمة يخل بالحكم، لا هو ماشي هو مد طبيعي عادي جدا. ومن هنا أقدر أقول أن عمنا الشيخ السيد متولي أصبح مدرسة، أصبح مدرسة لها الطابع المميز بتاعها. أنا إمتى أقول على القارئ مدرسة؟ ما هو مش أي قارئ هطلق عليه لقب المدرسة كده من غير أسس، لا الأسس اللي بنبني عليها كلامنا عشان نقول ان القارئ ده مدرسة، هما ثلاث حاجات. الحاجة الاولى ان القارئ يكون له قاعدة جماهيرية، ودي متحققة مع الشيخ سامي متولي، كل قاعدة جماهيرية على مستوى العالم الاسلامي. يعني انا مش بقول هقول على قارئ مشهور في في في, في الحي بتاعه هقول عليه مدرسة، لا، لازم يكون له قاعدة جماهيرية وليه سميعة وليه تسجيلات وليه متابعين، يعني موضوع. الجزئية الثانية ان يكون له الطابع المميز لتلاوته، اللي هي زي ما نقول كده اللازمة، ودي زي ما ضربنا لها مثل من شوية مع سورة يوسف. الحاجة التالتة يكون لهم مقلدين، وفعلا يعني من خلال الطراز المتولي ده، لو يعني سمح لنا التعبير، من خلال الطراز المتولي ده كويس بقى له مقلدين. ممكن ما يكونوش في الإذاعة المصرية، بس معروفين من خلال السوشيال ميديا دلوقتي، الفيسبوك واليوتيوب، بقى عرف ناس كتيرة مش موجودين في الإذاعة. الشيخ سامي متولي له مقلدين في طريقته، مقلدين حتى في لبسه. عمنا الشيخ رحمة الله عليه سيد موافي كان بيقلد لبسه وطريقته. عندنا القارئ الصاعد الشيخ محمد مختار بيقلده بالظبط، فبالتالي اقدر اقول عليه كده بالفم الملان، وانا واثق من كلامي ان الشيخ السيد متولي مدرسة قرآنية، مدرسة لها تلاميذ خلاص. يعني الشيخ عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل كان طبعا ده بقى مش مدرسة، ده كلية، تمام، بس له تلاميذ. اي مدرسة له تلاميذ، كان دكتور نعينة، فضلت الدكتور نعينة، الشيخ فتح المليجي رحمة الله عليه، الشيخ ياسر الشرقاوي. فبالتالي لما اجي اقول ان الشيخ سامي متولي مدرسة، عنده قاعدة جماهيرية مشهورة على مستوى العالم الاسلامي، قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم الاسلامي، له اللزم بتاعته وضربنا بها مثل، والحاجة التالتة ان له تلاميذه بقى او مقلد. ومن خبراء الاصوات اللي كلمونا عن الشيخ سيد متولي، بصراحة معايا كلمات بسيطة للأستاذ يحيى الصحاف، وهو من العراق، كان بيتكلم عن صوت ويحلل صوت الشيخ السيد متولي. الأستاذ يحيى الصحاف هو مختص في تحليل الأصوات، وهو محكم دولي أيضا، وأيضا له برامج برضو بيتكلم فيها عن الآيات والتحليل الصوتي. هقول لكم، يعني كان كاتب صفحات في فضيلة الشيخ سيد متولي، لكن أنا هقول لكم مختصر يعني بسيط كده لبعض ما قاله عن تحليل صوت الشيخ السيد متولي. قال إيه؟ قال: كان قارئا متأنيا في أدائه، فيؤثر بكل من يستمع إلى تلاوته. كان متمكنا ومقتدرا على أن يؤدي أكثر من آية أو جملة بنفس واحد إلى 50 ثانية تقريبا دون أي تكلف، وكان بارعا وماهرا في أدائه لجميع مناطق صوته، متنقلا بين درجات الصوت بسهولة وانسيابية رائعة، يمتلك قرارا عميقا واضحا وجوابا عاليا منغما. ده بعض أو جزء من الكلام اللي هو قاله الأستاذ يحيى الصحاف بارك الله فيه عن تحليل صوت الشيخ سيد متولي، وده يعني ربنا يكرمه محلل وخبير في هذه الأصوات أيضا بارك الله فيه. الشيخ سيد متولي رحل عن عالمنا في شهر رمضان الماضي عام 2015، وبالتحديد في آخر يوم في رمضان، كان رمضان 29 يوم، فكان آخر يوم في رمضان هو 29 رمضان. فضيلة الشيخ سيد متولي رحل عن عالمنا في يوم 29 رمضان، يعني في آخر شهر رمضان، وهو رحل عنا جسدا، لكن ما زال صوته يؤثر فينا، ما زال صوته بين أيدينا، نسمعه في الإذاعة ونسمعه في الشرايط وعلى أجهزة الكمبيوتر وعلى الإنترنت في كل مكان، أثر الشيخ سيد متولي ما زال موجودا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. تركنا وعزاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأنت يا شيخ سيد كنت ماهرا في تلاوة القرآن الكريم، تقرأه بالليل وتقرأه أيضا بالنهار في كل مكان، وفي كل مكان تذهب إليه تغرد وتسمعنا القرآن الكريم. أنت رحلت عنا، الكل يودعك، الكل يودعك ويدعو لك بالرحمة والمغفرة. رحلت عنا ويبدو أنك كنت تتمنى أن تعيد في الجنة، كان في 29 رمضان، فيبدو أن هو كان بيتمنى أن هو يعيد في الجنة، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تعالوا نشوف الفيديو ده ونعود لحضراتكم مرة ثانية. مشهد جنازة عمنا الشيخ السيد متولي عليه رحمة الله، وشفته في الفيديو الآلاف المؤلفة تسير خلف أو تسير في الجنازة تشيعه وتودعه وتدعو له بالرحمة والمغفرة، فهو الذي كان يمتعهم بسماع أو يمتعهم بصوته لسماع القرآن الكريم ويتلو آياته في كل مكان، ويتلو آياته في كل مكان. رحمة الله على فضيلة الشيخ السيد متولي رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا له يوم القيامة. دلوقتي هوريكم الفيديو لآخر تلاوة لفضيلة الشيخ السيد متولي في الإذاعة أو في التلفزيون المصري، وكانت في صلاة الفجر، كانت في صلاة الفجر، كان قرآن الفجر هو اللي بيقرأه فضيلة الشيخ سيد متولي، ودي آخر حاجة في التلفزيون أو آخر حاجة أو آخر تلاوة قرأها في حياته في الإذاعة وفي التلفزيون المصري، يعني قبل وفاته ب 15 يوم تقريبا أو 14 يوم. قبل وفاته ب 14 يوم هتشوفوا دلوقتي آخر تلاوة لفضيلة الشيخ السيد متولي، ونرجع لحضراتكم تاني. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك، كل آمن بالله وكتبه ورسله أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. دي كانت آخر تلاوة لفضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والجميل في آخر حاجة أراها في حياته في التلفزيون أو في الإذاعة أو في البث الأخير أو المباشر، إن هو ربنا سبحانه وتعالى يعني برضو دي من كرامات أهل القرآن، الله أعلم دي معناها إيه، لكن لازم أقولها برضو، إن بتنتهي التلاوة بتاعته في الإذاعة بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله الله الله الله. تكون آخر حاجة أراها في حياته تكون هي ديت الآيات الجميلة من أواخر سورة البقرة، دي حاجة يعني ربنا أعلم بيها هل هي من بركات القرآن الكريم لفضيلة الشيخ السيد متولي، الله أعلم بمرادي. دلوقتي هنشوف تقرير، هنستمع أو نشاهد فيه برضو بعض الإذاعيين وبعض الزملاء إن هم كانوا بيقولوا كلمات جميلة عن فضيلة الشيخ سيد متولي. تعالوا نسمع مع بعض قالوا ايه عن زميلهم، وهم دول الناس اللي كانوا بيحتكوا معاه دايما، اذاعيين وقراء كانوا بيتكلموا عنه. تعالوا نشوف قالوا ايه عن فضيلة الشيخ سيد متولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير باذن الله. طبعا عم الشيخ سيد متولي رحمة الله عليه كبير قراء العرب لا يختلف عليه اثنين، فقد امتاز بمدرسة خاصة. من سمعه إذا كان كبيرا أو صغيرا يعرف أن هذا فضيل الشيخ حسين التوني. زيادة على ذلك كان أمينا في القرآن، لا كان لا يزيد في القراءة ولا ينقص، فرحمة الله عليه. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الختام، فلقد مات في العشر الأواخر من رمضان، فأسأل الله العظيم أن يجعله من عتقاء شهر رمضان. الشيخ سيد متولي بصماته في كل مكان في أنحاء العالم، ما تركت بلد من بلاد العالم كلها، أفريقيا أسيا أوروبا، إلا وجدت الشيخ سيد متولي. يسألوني عن الشيخ سيد متولي، رحم الله هذا القارئ العظيم الجليل الذي بنى لنفسه مدرسة ولم يقلد ولكنه قلد، رحمة الله عليه. الله يرحم سيدنا الشيخ السيد متولي هذا الهرم وهذا العلامة القرآني الذي تعلمنا منه الكثير والكثير. رحمك الله يا سيدنا الشيخ سيد، جزاء ما علمتنا، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا سيدنا الشيخ سيد لمحزنون. سيدنا الشيخ سيد متولي رحمه الله كان رجلا يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان رجلا يعمل من أجل القرآن، وكان رجلا حياته كله القرآن. رحم الله فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال الذي كان نموذجا لقارئ القرآن المجيد، ومن الأصوات الجميلة التي كانت موجودة في مصر، وسيظل صوته إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التقيت به قبل انتقاله إلى دار الآخرة، ذكرني بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين والسلف الصالح، لأنه كان بحق من قراء القرآن الكريم الذين يعرفون قيمة القرآن ويعرفون الرسالة السامية التي من أجلها أنزل ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم. وأدعو ربي سبحانه وتعالى وهو عالم بحاله أن يتغمد متوفانا فضيلة القارئ الشيخ السيد. اللهم أمين، اللهم تغمده برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر له جزاء ما قدم من تلاوات في القرآن الكريم، وأسمعنا صوته العذب الجميل، ولم يتأخر عن أي إنسان عندما يطلب منه أحد أن يقرأ القرآن الكريم، كان يقرأ القرآن الكريم بدون ملل ولا كلل. رحمة الله على فضيلة الشيخ السيد متولي. وبكده أعزائنا المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن قبل ما ننهي الحلقة نذكركم إن شاء الله أني تم تغيير وقت تقديم برنامج السميعة، كان يوم الخميس الساعة 8 كل أسبوع، دلوقتي إن شاء الله هيبقى يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 8 بإذن الله، هيبقى يوم الجمعة من كل أسبوع. فأرجو إن شاء الله أن أنتوا تتابعونا. وعايز برضه أقول حاجة، اللي عنده موهبة إنشادية أو عنده موهبة في قراءة القرآن الكريم يبعت لنا فيديو متصور كده بصوته الجميل ويبعته لنا، علشان إن شاء الله نعرضه له في برنامج السميعة إن شاء الله خلال شهر رمضان. إحنا بنختار المواهب الجميلة ونقدمها لحضراتكم عشان برضو يبقى فيه زي امتداد بين الماضي والحاضر. عايزين نعرف الناس إن زي ما مصر أنجبت هؤلاء العمالقة والعباقرة السابقين، عايزين نعرفهم برضو إن بيننا عمالقة وعباقرة بس الناس مش عارفة عنهم حاجة. فاحنا عايزين نظهر الناس دي برضو، وخاصة الشباب اللي أصواتهم الصاعدة الواعدة اللي أصواتهم جميلة، ياريت يبعتولنا الفيديوهات دي سواء بالقرآن أو بالتواشيح والابتهالات، وإحنا نقدمها لهم بحيث إن إحنا برضو نعرف الناس بيهم ونستمتع بهذه الأصوات الجميلة. بنشكر إدارة القناة وبنشكر مخرجنا النهاردة الأستاذ عدنان وفي كل فريق العمل بقناة الندى على المجهود المبذول وخلف الكاميرات، بارك الله فيهم وجعل هذا في ميزان حسناتهم إن شاء الله، لأنهم يخدمون أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نشكر حضراتكم أيها السادة المشاهدون، بنشكر حضراتكم ونقول لكم جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم لهذا البرنامج، ونرجو انتشاره في كل مكان إن شاء الله حتى يعلم الناس سيرة ومسيرة هؤلاء العباقرة والعظماء في دولة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. بنشكركم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.